تبارك الذي جعل في السماء الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وجعلنا للمتقين إماما المتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما

وما أدريك ما العقبة ورقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الله